بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلازلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة للإمام أو لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد ذكر فيه مسائل من أصول الدين وذكرها رحمه الله تعالى إجمالا. وكنا انتهينا في الدرس الماضي إلى كلامه عن الميزان رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك ليلة الاثنين السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 44,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذا الكلام يقرر فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مما يجب على المسلم الإيمان به الإيمان بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة، له حوض يوم القيامة. والمقصود بالحوض هو مجمع الماء أو مجتمع الماء، وهذا الحوض يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يرد أو ترد عليه أمته فيه. وقد ثبت هذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وروايات عديدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول ابن حجر رحمه الله: إن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحوض من الصحابة نيف على 30، يعني أكثر من 30 صحابيا، بل بعض أهل العلم ذكر أنهم قريب من 80 صحابيا الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي يذكر فيها حوضه عليه الصلاة والسلام، ورواه عنهم مثلهم وأكثر من التابعين، ثم رواه أتباع التابعين، وأجمع على إثباته السلف من أهل السنة والخلف، هكذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأحاديث الحوض كثيرة جدا، ومنها وكلها أو كثير منها مروي في الصحيحين، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، فلا يظمأ بعده أبدا. وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، إني على الحوض أنظر من يرد علي الحوض منكم، وسيؤخذ أناس من دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك، أو ما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فيقول ابن أبي مليكة راوي الحديث: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. ومن الأحاديث كذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم يعني مقدمكم، إني فرط لكم يعني مقدمكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كشفت له الحجب حتى رأى حوضه عليه الصلاة والسلام من على منبره، رأى حوضه عليه الصلاة والسلام: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، يعني تتنافسوا في الدنيا. وفي رواية يقول عقبة بن عامر: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فهذا الحديث وغيره كذلك حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. يعني في الليلة المظلمة حين تنظر إلى السماء لا تستطيع بحال أن تعد نجومها، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم عدد كيزانه على الحوض بأكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، آنية الجنة، يعني تلك الآنية من الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان، والميزاب هو المرزاب، وهو الذي يسيل الماء من على الأسطح، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة. يقولون أيلة هذه هي أيلات التي على البحر الأحمر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ولآنيته عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة كبرى ومنة عظمى من رب السماوات والأرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة له وإظهارا لقدره وعظيم مكانته عند ربه، أن جعل الناس يوم يخرجون من القبور يأوون إلى حوضه، كما أنهم يأوون إلى دينه ليستقوا منه الهدى ويسترشدوا به طريق رب السماوات والأرض. فالحمد لله على نعمته، وهذه كما أنها نعمة عظمى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكرامة بعد كرامات، وستتلوها من رب السماوات والأرض كرامات، كذلك هي نعمة عظمى على هذه الأمة، نعمة ومنة عظمى على هذه الأمة، إذ يخرج الناس من قبورهم غاية في العطش وغاية في العري وغاية في الذهول، كما قال تبارك وتعالى: اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقوم الناس غاية في الذهول وغاية في العطش وغاية في الضيعة وغاية في العري، ثم الله تبارك وتعالى يمن عليهم بحوض نبيهم عليه الصلاة والسلام ويكرمهم جل وعلا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على الحوض، يكون بعقر الحوض عليه الصلاة والسلام، يعني بأصل الحوض، يسقي الناس عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم ذلك. هذا الحوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي سيكون يوم القيامة في عرصاتها له صفات عدها النبي صلى الله عليه وسلم، من المستحسن أن ننظر في هذه الصفات. ومن أهم هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه مربع طوله كعرضه، وعد النبي صلى الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسافة وسعة هذا الحوض أنه مسيرة شهر، ومسيرة الشهر تتعدى في الحقيقة إلى أكثر من بيت المقدس من المدينة وأكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من سعة حوضه عليه الصلاة والسلام هذه المسافة، وفي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يقدرها بالمناطق فيقول إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، وأيلة هي أيلات على البحر الأحمر وعدن هذه المعروفة. فهذه المسافة كلها أو مثلها سيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع طوله في عرضه. فإذا هذه السعة هي سعة عظيمة لتتسع للناس يوم يأتون ينهلون من ذلك الحوض المبارك. ومن صفة حوضه عليه الصلاة والسلام أن ماءه أبيض، كالورق، يعني كالفضة، وهذا ميزة من ميزات الماء يوم القيامة. فإن ماء الدنيا كما لا يخفى عليكم ماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى يجعل ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم كالورق، يعني أنه أبيض مضيء. وفي رواية أخرى يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد بياضا من اللبن، وفي رواية لهو أشد بياضا من الثلج. وهذا يدل على هذه الميزة من ميزات ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحلى من العسل، أو أحلى من العسل مع اللبن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كما يصفه أيضا عليه الصلاة والسلام بأن رائحته أطيب من رائحة المسك، أن رائحة ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة المسك. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم كيزانه، والكيزان يقول أهل العلم هي آنية الماء التي لها عروة، لها ممسك، وإذا كانت بدون عروة تسمى كوب أو أكواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم آنية حوضه كيزان، وهذه الكيزان كعدد نجوم السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثرة للدلالة على كثرة من يرد حوضه عليه الصلاة والسلام. أما من أين يأتيه الماء هذا الحوض، فالذي ثبت في الأحاديث أنه يأتيه الماء من الكوثر، والكوثر هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الجنة وليس في عرصات يوم القيامة، أعني ليس في الأرض التي يقوم عليها الناس للحشر والنشر. فإن الكوثر كما قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فهذا الكوثر نهر في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسبا فإما قال وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. فإذا هذا الحوض الذي في العرصات أو في أرض المحشر الذي يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم يمد ماؤه من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أهل العلم أن مناسبة نزول سورة إنا أعطيناك الكوثر أن العاص بن وائل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، يعني لا يولد له ذكور عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الله عز وجل قدر أن يرزق بذكر يعيش عليه الصلاة والسلام من أولاده، وإنما كانت بناته ذريته بنات عليه الصلاة والسلام. والعرب قد تسمي من لا يولد له ولد بأنه أبتر، فعير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، وقال يعني أنه إذا هذا الرجل ما انقطع خبره وارتحنا منه. فأنزل الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالله تبارك وتعالى قد أبقى للنبي صلى الله عليه وسلم دينه وملته وكل أمته عليه الصلاة والسلام إن وكل مسلم على وجه الأرض بعده عليه الصلاة والسلام إنما هو من أمته وإنما يصلي عليه ويسلم ويثني عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء خير من الأولاد وأفضل من الأولاد مع أنه أعطي عليه الصلاة والسلام السبطين الحسن والحسين. فهذا الكوثر هو الذي يمد الحوض بالماء كما ورد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حوضه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ. وفي رواية في حديث ثوبان يقول يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني أن المرازيب أو الميازيب التي تصب في الحوض وأحدهما ذهب والآخر من فضة أو من ورق. فهذا في الحقيقة هو من أعظم النعمة التي تعطى أو تهدى أو تكرم بها هذه الأمة لانتسابها لهذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفات هذا الحوض أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. فمن شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا، وهذا دليل على أن من يسر الله تبارك وتعالى له فشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة نجاته وعلامة فلاحه وعلامة أنه إن شاء الله إلى رضوان من الله تبارك وتعالى وجنات. وأما نسأل الله العافية من طرد فإنه دليل على خسارته وهلاكه. فإذا هذا الماء في حقيقته هو دليل أو من شرب من هذا الماء دليل على نجاته، لأن أهل النار سيضمؤون فيها، نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلا يعطى أهل النار لا في الموقف ولا في النار، نسأل الله العافية، الماء، وإنما يشربه المؤمنون من يد نبينا الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية مما يترتب أو مما يتعلق بالحوض هو ترتيب الحوض بالنسبة لأحداث يوم القيامة. فأحداث يوم القيامة كما لا يخفى الحشر حين ينفخ الله تبارك وتعالى، أو حين يأمر الله تبارك وتعالى حين يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور، فيبعث الناس من قبورهم لحسابهم أو لنشرهم حسابهم. وفي هذا اليوم أحداث عظام، أو هذا اليوم سيكون فيه أحداث كثيرة جدا وخطيرة جدا، وهي التي تقرر مصير كل واحد منا، وهي التي تقرر مصير كل واحد منا. وفي هذا اليوم يكون الحساب، يعني أن الله تبارك وتعالى يناقش الناس الحساب. وفي هذا اليوم يؤتى الناس كتبهم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي هذا اليوم يوضع الميزان، وفي هذا اليوم يكون الحوض، وفيه أيضا الصراط، وفيه يقتص الله تبارك وتعالى من أناس يعذبهم في نفس الموقف كمانع الزكاة، وهناك أناس يقتص بعضهم من بعض بعد الصراط. فأحداث كثيرة تكون في ذلك اليوم، ومن ضمنها الحوض. وأهل العلم لم يرد في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يبين أن ترتيب وضع الحوض أو الذهاب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه مع الأحداث الأخرى كالصراط والميزان. ولكن أهل العلم ينظرون في النصوص ويقررون من خلال ما يظهر من النصوص. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط، وخاصة قبل الصراط، لأن الصراط كما لا يخفى جسر يضرب على ظهر جهنم، وهو طريق الجواز إلى الجنة، وأول من يجوزه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم صالح الأمم. فالصراط يكون بعده، إذا من نجا من الصراط فقد نجا، ومن جاز الصراط فقد جاز، ولا يرجع إلى النار، ولا يهلك هالك إلا على الصراط، فإنه يسقط أهل النار فيها، نسأل الله العافية، وينجو من أراد الله تبارك وتعالى نجاته، ينجو من الصراط فيجوزه إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. لهذا أكثر أهل العلم يرى أن الحوض قبل ذلك، لأن الناس أحوج ما يكونوا إلى الماء بعد بعثهم ونشرهم. ثم إن الصراط لا يجاوزه أحد ممن سيرجع إليه، لأن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتيه أناس ثم يؤخذ بهم يمينا وشمالا، فيسأل عنهم عليه الصلاة والسلام، فيقول له الملائكة: هؤلاء إلى النار، لأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فمعنى ذلك أنه لو كان بعد الصراط لا كان ذلك بعد تجاوزهم للصراط. فإذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحوض قبل الصراط، لأنه في الحقيقة أحوج ما يكون الناس إليه. ثم إن الصراط من جاوزه فقد نجا، وقد يعني كتب الله تبارك وتعالى له النجاة من النار، نسأل الله تبارك وتعالى لكم ذلك. المسألة الثالثة: الذين يذادون عن الحوض، هذا الحوض العظيم الذي سعته كما بين عمان وعدن أو أيلة وعدن أو مسافته مسيرة شهر، على سعته يذاد عنه أناس ويطرد عنه أناس، يذاد عنه أناس ويطرد عنه أناس يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطردهم الملائكة فتطردهم الملائكة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. يعني أن أصحابه عليه الصلاة أن أمته عليه الصلاة والسلام يأتون على هذه الصفة فيعرفهم. ومن هذا الحديث يظهر أن أمم الأنبياء لا يريدون على حوضه، وإنما يريدون على أحواض لأنبيائهم كما سيأتي الإشارة إليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصد الناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام، ومنهم كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقول أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك أو برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فالأحاديث ذكرت أن مجموعة من الناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رجعوا القهقراء أو أنهم أحدثوا بعده أو أنهم رجال بدلوا بعده أو أنهم رجال عرفهم وارتدوا بعده أو أنهم أناس صدهم عليه الصلاة والسلام، كما يصد صاحب الحوض الإبل الغريبة عن حوضه. فهؤلاء الذين صدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا في الحقيقة من أمته لا يدل ذلك على هلاكهم، وإنما يدل على أنهم يذهبون إلى أحواض الأنبياء الآخرين فيشهدون أو فيشربون من تلك الأحواض كما يأتي الإشارة إليه. أما هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رجعوا القهقرى أو أحدثوا بعده أو ارتدوا بعده أو بدلوا بعده فهؤلاء من أمته، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. لهذا يرى أهل العلم أن المردودون هم كل من ارتد عن دين الله، كل من ارتد عن دين الله فهو مردود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يطرد عن الحوض كل من ابتدع في دين الله، لأنه في الحديث أنه قال فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنهم بدلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوه، وهذا الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما عاشوا في الدنيا محرفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعته وملته ما كان لهم أن يردوا حوضه، وحوضه في الدنيا عليه الصلاة والسلام هذه الملة التي تركنا عليها عليه الصلاة والسلام كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذه الملة هي حوضه في الحياة الدنيا، فمن وردها وأخذ منها وشرب منها ونهل منها والتزمها فهو وارد بإذن الله تبارك وتعالى إلى حوضه يوم القيامة. أما من بدل وغير وحرف وابتدع فهذا في الحقيقة حقه أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدل دين الله وغيره. وهذا قول أكثر أهل العلم بأنهم يقولون إن المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ارتدوا عن دين الله، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. هذا كل كلام أهل العلم يدور حول هذه المعاني بالنسبة للذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام القرطبي وكذلك النووي وابن عبد البر وكلهم ينصون على هذه المعاني في الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة جدا مرتبطة بهذه، أن بعض أهل البدع الذين أعمى الله بصيرتهم وبصائرهم يقولون إن هذا الحديث وهذه الأدلة تدل على ردة الصحابة، وأن الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من غريب، نسأل الله العافية، البدع وقبيح الظن الفاسد وشدة الحنق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني بهم أنهم هم المطرودون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لشناعة بدعهم وانحراف عقيدتهم وبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإيذاء عليه الصلاة والسلام أشد الإيذاء في أمهات المؤمنين زوجاته وفي أصهاره وأنصاره وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وكل في الحقيقة من اطلع على شيء من القرآن الكريم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك مكانة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانهم. فالله تبارك وتعالى قد أثبت رضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمتى غضب عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن سجل في كتابه الخالد رضاه عنهم؟ وما هل كان عليه كان جل وعلا لا يعلم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سيتغيرون، أم كان يعلم تبارك وتعالى أنهم سيبقون على الجادة، أنهم سيلتزمون بالدين، وأنهم سيكونون كما كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنصاره، سيكونون في الآخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنصاره؟ فهذا في الحقيقة دليل واضح جلي على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكونوا مقصودين بمثل هذا الحديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك مات عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الرضا عنهم، وهو في غاية الرضا عن أصحابه وعن المسلمين الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الحجرة ينظر إليهم وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، يعني لحسنه وبهائه وحسن وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم تبسم يضحك، يعني أنه نظرهم وهم في الصلاة، نظرهم وهم في صلاة الفجر يصلون خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فتبسم عليه الصلاة والسلام يضحك، قال: فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، يعني أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما شعر بنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للصلاة، فنكص عليه رضي الله تعالى عنه إلى الصف حتى يفسح المجال للنبي صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس، لأنه ظن ذلك. فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى السترة، فتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان راض عن أصحابه، كان راض عن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومات وهو راض عنهم، فكيف يقال إنهم ارتدوا بعده؟ وكل من رأى سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنهم ما غيروا ولا بدلوا، أنهم ما غيروا ولا بدلوا، وقد اختاروا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر خير اختيار وأبركه على الأمة، بل إن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه كما ثبت عنه أنه قيل له لما ارتدت العرب وكثر ظهر النفاق ومنع من منع الزكاة، قال له عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أجبار في الجاهلية يا عمر، خوار في الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أي قوة في الإيمان هذه؟ أي قوة في الإيمان هذه حين يقول رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه؟ يعني أني لا أرضى أن يترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقيرا ولا قطميرا. ولما ارتدت العرب أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد جيش أسامة ليقاتل الروم، فلما وصل الجيش إلى الجرف مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الجيش بالجرف لينظروا ماذا يكون من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ونجم النفاق وظهر. فقالوا أن الناس لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه: لو أبقيت جيش أسامة، لو أبقيت جيش أسامة لنتقوى به على هؤلاء الذين ارتدوا. انظر جواب هذا المؤمن الذي يقول هؤلاء الأرجاس الأنجاس إنه ارتد، يقول والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذه القوة وهذا الإيمان وهذا التمسك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وإن ظهر في الأحداث أن الرأي غير الرأي الذي كان فعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت الأحوال، لكن قوة الإيمان. كيف يمكن أن يكون أناس كهؤلاء الذين حين ارتدت الجزيرة العربية كلها إلا مكة والمدينة والطائف وقرية في البحرين، والجزيرة كلها ارتدت، حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتناوبون حراسة المدينة، كانوا يتناوبون حراسة المدينة خوفا من الأعراب أن يهجموا على المدينة، ومع ذلك هذه الأمم المتكاثرة التي ارتدت قام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، قام فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوهم كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دارت السنة حتى رجعت الجزيرة كلها حضيرة للإسلام، ورجع كل من شذ أو ارتد رجع إلى الإسلام إن كان بقي حيا وسلم من سيف أبي بكر. هل يمكن أن يقال عن مثل هؤلاء إنهم ارتدوا؟ هؤلاء الذين حفظوا لنا كتاب الله، وحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا لنا دين الله، وأوصلوه بكل أمانة وصدق. يقول أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ انظر قوة الإيمان هذه. كيف يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم مرتدون؟ هؤلاء الذين بلغونا كتاب الله، وبلغونا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغونا دين الله، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى بلغنا هذا الدين نقيا صافيا كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهم حق في رقاب رقبة كل واحد منا، لهم حق ولهم أجر من أعمالنا، لأنهم هم الذين دعوا إلى هذا الدين. فإذا كانوا ارتدوا فمعنى ذلك أننا كلنا مرتدون، وحاشاهم عليهم رضوان الله تعالى عليهم، والله تبارك وتعالى الذي أثنى عليهم ذلك الثناء العاطر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا الذي يقول إنهم ارتدوا وأن هؤلاء هم المطرودون عن حاشاهم أن يكونوا مطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أولى بمثل هذا الكلام، نسأل الله اللطف والمعافاة. وإنما قالوا هذا لحنق في قلوبهم وغيظ امتلأت به قلوبهم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة واحدة وهي هل الأنبياء لهم أحواض كذلك؟ هذا الذي ورد في حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة، يعني واردة يعني أن الذين يردون على حوضي أكثر من الذين يردون على أحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة ظاهر، لأن هذه الأمة من أكثر الأمم، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي حديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجل رجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هؤلاء موسى وقومه، ثم قيل لي انظر الأفق فنظرت الأفق، ثم قيل انظر لي انظر الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، قالوا هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فهذا في الحقيقة دليل على أن هذه الأمة من أكثر الأمم، وهم الذين سيكونون يردوا وهم الذين سيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا وأكثرهم واردا واردا من الناس على حوضه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يسقينا من يد نبيه الكريم من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نحن ووالدينا وذرياتنا وكل من له فضل علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.